إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحب أولياءه ويحبونه كما أخبر عن نفسه في محكم الآيات، وهو الغفور الودود. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وعظموا شريعته، وتمسكوا بأحكامه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من هدي الإسلام تربية أتباعه على حب الآخرين، وهذا الحب لا ينتج عن تعامل مادي ولا ترابط عصبي، بل أساسه التقرب إلى الله به. ومثل هذه الروح إن سرت في المجتمع وجدت أفراده متعاونين متآلفين متحابين، كأنهم لبنات في بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا. إن طرق الجنة في الإسلام كثيرة، وإن أبوابها مفتوحة لكل من يلتمس أسباب الدخول، ومنها ما لا يكلف الإنسان عبئا ماديا ولا جهدا جسمانيا، بل شعور روحي بحق هذا أو ذاك، ألا وهي المحبة. فمحبة الله تعالى من أعظم العبادات وأجلها، وهي ركن من أركان العبادة، والله تعالى أعظم محبوب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فواجب على المسلم، عباد الله، واجب على المسلم أن يحب الله تعالى لثلاثة أسباب: حبه لذاته، فإن الله تعالى يحب لما هو عليه من صفات الجلال والكمال والجمال، فصفاته أحسن الصفات وأعلاها، ويحبه لأنه خلقه ورزقه وأمده بجميع النعم، ويحبه لأنه هداه للإسلام والسنة ووفقه لاتباع دينه وشرعه، وهذه أعظم النعم. والمحبة أنواع، عباد الله، أهمها محبة الله تعالى، وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم والطاعة والإيثار على مراد النفس، وهي واجبة، وهي شرط في صحة الإيمان وعلامة على صحة التوحيد، ولا تصلح إلا لله وحده. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. ومنها المحبة الشركية، وهي محبة أحد مثل محبة الله تعالى أو أكثر من محبته، بحيث يخضع له ويتذلل له ويعظمه كتعظيم الله تعالى أو أكثر، وهي شرك أكبر. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والأنداد الأمثال والنظراء. ومنها المحبة الشرعية، وهي المحبة المأمور بها شرعا،

وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، وعلامات صدق المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة، ومن أهمها طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بفعل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكلما كان المسلم أطوع لله تعالى كان أصدق في محبته، ومن علاماتها تقديم محبته تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل محبوب، فيقدم محاب الله على محاب نفسه وملذاتها. وإذا تعارض ما يريده مع مراد الله قدم مراد الله، ومنها تعظيم أمر الله ونهيه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ونهيه، وتقديمه على قول كل أحد صغير وكبير وقريب وبعيد، وتعظيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته، ومنها موالاة من والى الله ورسوله ومعاداة من عادى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها بغض ما يبغضه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من الكفر والفساد والضلال والظلم وجميع الذنوب والمعاصي. وبقدر ما تزداد محبة الله ورسوله في قلب المسلم بقدر ما تكون آثارها في حياته وعمله. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذه الآية هي الميزان، التي يعرف بها من أحب الله حقيقة ومن ادعى ذلك دعوى مجردة. وأما البغض في الله عباد الله، فالمراد به بغض من يبغضه الله تعالى، وهو نوعان: أولها بغض الكفار والمنافقين والمشركين والبراءة منهم ومن أعمالهم الكفرية، فالله تعالى لا يحب الكافرين، والمسلم لا يحبهم لأجل ذلك ولتكذيبهم لكتاب الله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ونهى الله عن مودة الكافرين، قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ولا يمنع بغضهم من الإحسان إليهم والعدل معهم وحسن التعامل معهم ودعوتهم إلى الله تعالى وترك ظلمهم والتعدي. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. والنوع الثاني من البغض في الله بغض المسرفين في الذنوب والمعاصي، مثل بغض الظالمين والفاجرين والمجرمين. وليس هذا بغضًا مطلقًا، بل يحب المسلم العاصي بقدر ما فيه من الإيمان والعمل الصالح، ويبغض بقدر ما فيه من الفجور والعصيان. وكلما كان المسلم أقرب إلى ربه تعالى كانت محبته الشرعية أكبر، وكلما كان أبعد قلت هذه المحبة. فلنتق الله تعالى عباد الله، ولنقدم محبة الله، ولنقدم محبة الله ومحبة رسوله على محبة كل أحد، لأنها من أهم المهمات ومن أفضل العبادات، وأنها أساس لهذا الدين، وهي المقياس الحقيقي للمحبة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد. وصلوا وسلموا على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين.